بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد فرغنا في الدرس الأخير من الكلام عن المبادئ العشرة المتعلقة بعلم المعاني. نتحدث في اليوم إن شاء الله مبتدئين بالمبادئ العشرة المتعلقة بعلم البيان، ثم نثلث بالمبادئ العشرة المتعلقة بعلم البديع، وبهذا نكون انتهينا من المقدمات العشرة المتعلقة بالفنون الثلاثة، ثم بعد ذلك ندخل في حل ألفاظ الناظم رحمة الله عليه. قال هنا في صفحة رقم 50، قال: علم البيان لغة هو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. هذا هو البيان. إذن عندما نقول فلان ذو بيان، فلان ذو بيان، هذا لغة، من حيث اللغة قبل وجود هذه المصطلحات وقبل تأسيس علم البلاغة، العرب إذا قالت، إذا أطلقت لفظة بيان، الله عز وجل عندما يقول علمه البيان، ما معنى كلمة بيان عند العرب الأوائل؟ فلان ذو بيان يعني ذو منطق فصيح، يستطيع أن يعرب عما في ضميره، يعني عما في نفسه، عنده قدرة على التعبير عما في نفسه، وهي نعمة عظيمة، نعمة عظيمة من الله عز وجل يمتن بها على الإنسان. تخيل أنك لا تستطيع أن تعبر عما في نفسك، تموت قهرا، صح ولا لا؟ يعني هناك معاني دقيقة لولا الله عز وجل ما استطعت أن تعبر عنها. فيعني هذا هو البيان، والبيان نعمة عظيمة من الله عز وجل. إذا البيان هو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير، أي عما في نفسك. الضمير هنا بمعنى النفس. اصطلاحا، علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه مع رعاية مقتضيات الأحوال. هذا هو علم البيان، وهو قريب جدا من تعريف علم البيان الذي ذكرناه في شرحنا على مئة المعاني. قال: إيراد المعنى الواحد، يعني المعنى الواحد تريده بصور مختلفة كما سنمثل عليه بعد قليل. إذن إيراد المعنى الواحد أن تورد على السامع معنى واحدا، المعنى واحد لا يتغير، لكن طريقة تقديم هذا المعنى تختلف بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، في وضوح الدلالة عليه، يعني بعضه أوضح من بعض، مع رعاية مقتضيات الأحوال، يعني أن تراعي مقتضى الحال، فإن كان الحال يقتضي كذا فتذكره، وإن كان يقتضي كذا فلا تذكره مثلا. طيب، يراعى المقام والأحوال. مثل ماذا؟ مثل عندنا الآن موضوع كرم زيد، عندنا كرم زيد، زيد كريم بلا شك، تمام؟ نحن نريد أن نعبر عن كرم زيد. إذن هذا هو المعنى الواحد، المعنى الذي عندنا هو نريد أن نوصل للمخاطب، نريد أن نوصل له أن زيدا كريم، هذا هو المعنى الواحد. هذا المعنى الواحد سنعبر عنه بطرق مختلفة، بعضها أوضح من بعض، ونراعي في ذلك مقتضيات الأحوال، حال المخاطب نراعيه. فتارة نعبر عن كرم زيد بالأسلوب المباشر الذي هو أسلوب الحقيقة، الحقيقة التي هي عكس المجاز، وهي وضع اللفظ في معناه، يعني وضع استعمال اللفظ فيما وضع له، استعمال اللفظ فيما وضع له، يعني ليس هناك تلاعب بالألفاظ، ليس هناك تشبيه، ليس هناك مجاز، ليس هناك كراي، ليس هناك شيء. فكيف أعبر، كيف أوصل لك أيها المخاطب أن كيف أوصل لك فكرة كرم زيد؟ ماذا أقول؟ نقول زيد كريم، انتهى، زيد كريم. هذا ماذا يقال له؟ هذا يقال له حقيقة، هذا ليس فيه مجاز ولا تشبيه ولا كراية. هذه الطريقة من طرق إيصال كرم زيد للسامع. وتارة نعبر عن المعنى نفسه وهو كرم زيد، نعبر عنه بطريقة التشبيه. فبدلا من أن أقول زيد كريم وهو الأسلوب المباشر الحقيقي، أقول زيد كحاتم. ماذا فعلت هنا؟ شبهت زيدا بحاتم، الذي هو حاتم الطائي العربي المشهور، أشهر العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أكرم العرب، أما بعد أن بعث وولد النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكرم العرب قاطبة. طيب، إذن هنا ماذا فعلنا؟ زيد كحاتم، استعملت أسلوبة. هل المعنى تغير؟ المعنى العام تغير؟ لا، المعنى بقي كما هو، إثبات كرم زيد. في الصورة الأولى أثبتناه بأسلوب الحقيقة، في الصورة الثانية أثبتناه بأسلوب التشبيه. الصورة الثالثة، أحيانا أعبر عن كرم زيد مستعملا أسلوب المجاز، فأقول زيد حاتم. هل زيد هو حاتم؟ الجواب لا، هذا ليس حقيقيا، هذا مجاز، هذا مجاز. أصله زيد كحاتم، فحذفنا أسلوب فحذفنا أداة التشبيه وهي الكاف، وجعلنا زيدا هو حاتم نفسه مبالغة وادعاء، وهذا نوع من المجاز كما سيأتي إن شاء الله في موضعه. فنقول زيد حاتم، ليس زيد كحاتم، لا، زيد حاتم، هو حاتم نفسه. هذا الأسلوب يقال له مجاز، هذا يقال له مجاز عند السعد التفتزاني، تمام؟ وهو الذي تقدم معنا في شرح مئة المعاني والبيان عندما قلنا إن هذا يسمى بإيش؟ التشبيه البليغ، وهو أن تشبه شيئا بشيء مع حذف أداة التشبيه، فتقول زيد أسد، هند بدر. واضح؟ طيب، الأسلوب الرابع والأخير، قال وبالكناية. أحيانا أعبر عن كرم زيد بأسلوب الكناية، فأقول مثلا زيد كثير الرماد، هذا كناية عن كرمه. لماذا؟ لأن كثرة الرماد إشارة إلى كثرة الطعام، وكثرة يعني كثرة الرماد إشارة عن كثرة الحطب والنار التي أوقدت، وكثرة الحطب والنار كناية عن كثرة الطبخ والطعام الذي أعد، وكثرة الطعام الذي أعد كناية عن كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف كناية عن كثرة عن سعة كرم زيد، تمام؟ هذا مثال متكرر وقد شرحناه مرارا. إذن هنا عبرت عن كرم زيد بكيف؟ عبرت عن كرم زيد مستعملا أسلوب الكناية. إذن المعنى واحد، نعم المعنى واحد في الأساليب الثلاثة، في أسلوب الحقيقة وفي التشبيه وفي المجاز وفي الكناية، المعنى واحد لم يتغير، وهو إثبات كرم زيد للمخاطب، لكني تارة عبرت عنه بالأسلوب المباشر وهو الحقيقة، وتارة بأسلوب التشبيه، وتارة بأسلوب المجاز، وتارة بأسلوب الكناية. البيانيون يهتمون بالثلاثة الأخيرة، لا يهتمون كثيرا بالحقيقة لأنه ليس فيه تفنن ولا إبداع. الأسلوب المباشر زيد كريم، هذا ما فيه شيء يعني يحتاج إلى دراسة، لا يهتم به البيانيون كثيرا، وإنما يهتمون بالأساليب الثلاثة الأخيرة، وهي التشبيه، وعقدوا له بابا، ثم عقدوا بابا للمجاز، وبابا للكناية، وهذه الثلاثة هي التي ينحصر فيها علم البيان. واضح؟ موضوع علم البيان، ما موضوع علم البيان؟ ما هو المكان، ما هو الشيء الذي ندرسه في علم البيان؟ مرة أخرى، اللفظ العربي، نحن ندرس الألفاظ العربية. طيب من أي حيثية، من أي ناحية؟ قال من حيث إيراد المعنى الواحد به مع طرق مختلفة الوضوح، كما رأيتم قبل قليل في الأمثلة الثلاثة، تارة بالتشبيه، وتارة بالمجاز، وتارة بالكناية، وليست جميعها على مرتبة واحدة في الدلالة والوضوح. فدلالة الوضوح شيء، دلالة التشبيه شيء، ودلالة المجاز شيء، ودلالة الكناية شيء، وضوح التشبيه شيء، ووضوح المجاز شيء، ووضوح الكناية شيء. هذا هو موضوع علم البيان. فائدة علم البيان، لماذا ندرس علم البيان؟ قال التمكن من مخاطبة أهل اللسان بذلك، التمكن من مخاطبة أهل اللسان بذلك، قاله الدمنهوري على متن الكافي في العروض. وفي الصاوي على الدردير قال فائدته فهم كلام الله وفهم وكلام رسوله صلى الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه لا يعتريه خطأ، انتهى. إذن علم البيان يعيننا على مخاطبة أهل اللسان العربي بمثل أساليبهم، ويعيننا على فهم القرآن والسنة. غايته، ما الغاية من دراسة علم البيان؟ قال تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، إذ به تعرف بلاغة القرآن الخارجة عن طوق البشر، من حيث استعماله على الحقيقة والمجاز والكناية والتشبيه بألطف عبارة، وهذا يستلزم أن القرآن حق. وصدق المستلزم يستلزم لصدق من جاء به من عند الله تعالى. استمداده من أين يستمد علم البيان؟ من الكتاب والسنة وكلام البلغاء وفصحاء العرب كما قلنا في علم المعاني. مسائل علم البيان ما هي؟ مسائله محصورة في هذه الأربعة، الحقيقة والمجاز وهما ضدان، والكناية والتشبيه. نسبته ما علاقة علم البيان لسائر الفنون؟ ليس له علاقة بسائر الفنون، هو مباين ومخالف لسائر الفنون. وقيل نسبته كونه آلة لعلم الشريعة لتوقفه عليه وإن كان علما في نفسه، يعني هو من علوم الآلة وهذا بلا شك. ما اسمه؟ اسمه علم البيان. حكمه؟ ما حكم دراسة علم البيان؟ فرض كفاية على أهل الفهم والإدراك، فإذا قام به طائفة من أهل ناحية سقط الإثم على الباقين. وهو فرض عين على قارئ التفسير والحديث إن لم يكن من أهل الفهم والإدراك. فضل علم البيان فوقانه على سائر العلوم بالنسبة إلى ما فيه الفوائد. واضعه، من الذي وضع علم البيان؟ أرباب المعاني المتتبعون كلام البلغاء، قاله الصاوي. وقيل وضعه عبد القاهر الجرجاني أيضا الذي وضع علم المعاني، قاله الدمنهوري. وقيل أبو عبيدة معمر ابن المثنى المتوفى سنة 144 للهجرة. ينحصر المقصود من علم البيان في ثلاثة أبواب: باب التشبيه، وباب المجاز، وباب الكناية. وبهذا نكون قد انتهينا من المبادئ العشرة المتعلقة بعلم البيان. ننتقل الآن إلى المبادئ العشرة المتعلقة بعلم البديع. قالوا الثالث علم البديع: البديع لغة هو المبدع للشيء على غير مثال سابق. يعني الله عز وجل أبدع السماوات، يعني أوجدها وخلقها دون أن يكون لها نظير سابق، دون أن يكون لها شيء يشبهها سابق. واضح؟ يعني الإنسان إذا أراد أن يصنع شيئا فإنه يأتي بنموذج ثم يحذو حذوه. تمام؟ مثلا أنت عندك مثلا بيت جميل، فتأتي للمهندس تقول له أريدك أن تبني لي بيتا على مثل هذا المثال الموجود، فيأتي المهندس ويبني لك بيتا جديدا على مثل المثال السابق. إذن هو هل هو أبدعه؟ لا، هو يعني صمم لك هذا البيت بناء على مثال سابق موجود يقاس عليه. أما البديع لا، البديع سبحانه وتعالى هو المبدع للشيء، يعني الخالق للشيء على غير مثال سابق. فعندما يعني خلق الإنسان، خلق آدم عليه السلام، لم يكن لآدم شبيه أو نظير قبله. تمام؟ وستأتي معنا مرة أخرى هذه المفردة البديع في قول الناظم في أول بيت: الحمد لله البديع الهادي. سنتكلم هناك عن كلمة البديع مرة أخرى إن شاء الله. طيب، بديع فعيل، هل هو فعيل بمعنى اسم فاعل أم فعيل بمعنى اسم مفعول؟ نقول قال هنا هو فعيل بمعنى اسم الفاعل، نحو بديع السماوات والأرض. فبديع هنا بمعنى اسم الفاعل، يعني أنه هو الذي أبدع السماوات، يعني خلقها وأوجدها على غير مثال سابق. إذن بديع هنا فعيل بمعنى فاعل، أي مبدعهما. ويكون بمعنى مفعول أيضا، يأتي فعيل بمعنى مفعول كما درسناه، فيكون فعيل بمعنى بديع بمعنى مبدع، ويكون بمعنى مفعول فيطلق على الشيء المبدع. فما هو الشيء المبدع هنا في الآية؟ السماوات، السماوات مبدعة والأرض مبدعة. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح قال فهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة. طيب، إذن هو علم إيش؟ تكميلي شباب، كما بيناه في شرح 100، هو علم تكميلي تحسيني، هو تتمة ليس أساسا. لذلك كان بعض يعني العلماء وبعض طلاب العلم يدرس المعاني والبيان مع الشيخ، ثم البديع يقرأه وحده يعني لسهولته، لأنه تكملة وتثمية. الأساس هو علم المعاني وعلم البيان، هذا الأهم، هذان هم الأهمان. أما علم البديع فهو يعني هو مثل عندما أنت تبني بيتا. طيب، فما هو المهم في بناء البيت؟ الأساس الذي يكون تحت الأرض، ثم البنيان، طيب، وتقسيم البيت وما ذلك. هذا هو علم المعاني وعلم البيان. لكن بعد ذلك يعني اللون مثلا، هنا نضع أصفر أو هنا أحمر أو هنا بني أو هنا كذا، هذه أشياء مكملة. مثلا نضع يعني المدخل من على اليمين أو على اليسار، هذه الأشياء، هذا هو الذي يقوم مقام البديع، هو محسنات. مثل المرأة الجميلة، فالمرأة الجميلة عندما تضع المساحيق أو المكياج، تمام، فهذا مثل العمل البديع، هذه أشياء مكملة محسنة، وإلا هي في ذاتها جميلة، حتى هي التي يسميها العرب الغانية، أو هي الغانية التي استغنت بجمالها عن الزينة، استغنت بجمالها عن الزينة. فوضع المساحيق والزينة بالنسبة لها هو مثل علم البديع، فهو مكمل ومحسن ومتمم. فإذا كان كلامك لم تراعي فيه علم البيان ولا علم البديع، لا عفواً، إذا كان كلامك يخلو من مراعاة قواعد المعاني والبيان، لا فائدة من البديع، لا فائدة من البديع. فأصلاً لو استعملت البديع مع إخلالك بالمعاني والبيان سيكون كلامك فاسداً. يعني مثل المرأة التي هي ليست جميلة، تمام، فتضع المساحيق. طيب، فيعني عندما يخلو الأساس فالمحسنات لا تنفع، المحسنات دورها تكميلي. فأنت يجب عليك أن تراعي أولا قواعد علم المعاني، وتراعي قواعد علم البيان. إذا كمل هذان عندك، حينئذ يكون لعلم البديع معنى وفائدة ولذة ومتعة، وإلا فلا فائدة له. فهمتم الفكرة؟ اصطلاحا هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، لاحظوا كلمة تحسين، إذا هو محسن ومكمل، بعد رعاية المطابقة. كيف نراعي المطابقة؟ من خلال أي علم؟ من دراستنا لعلم المعاني ووضوح الدلالة. هذا من أي علم نأخذه؟ من علم البيان. فجعلوه ذيلا وتابعا لعلمي البلاغة وهما المعاني والبيان. موضوعه، ما هو الموضوع الذي يدرس في علم البيان؟ الكلمات العربية مرة أخرى، لكن من أي حيثية؟ من حيث رعاية المحسنات فيها، لفظية كانت كالجناس أو معنوية كالمطابقة. فائدته، ما فائدة دراسة علم البديع؟ قال: معرفة ما يدخل في الكلام من المحسنات وغيرها كالسرقات والاقتباس. هذا كله له مباحث ستأتي في مواضيع إن شاء الله، مبحث السرقات الشعرية، مبحث الاقتباس، كله سيأتي بموضعه بإذنه تعالى. غايته التمكن من مخاطبة أهل اللسان بالكلام المشتمل على المحسنات وغيرها. نعم، تتكلم مثل أهل اللسان، وأيضا هذا يجمل الكلام ويحسنه ويجعله أطرب للأذن وأعذب في السمع ويجذب الانتباه. وفائدته معرفة ما فيه من المحسنات وما خلا منها. استمداده، من أين يستمد علم البديع؟ من كلام فصحاء العرب، ولا أدري لماذا لم يقل الكتاب والسنة، وإنما اكتفى بفصحاء العرب. طيب، مسائله، قضاياه الباحثة عن المحسنات وغيرها، وسنعرف لاحقا إن شاء الله أن المحسنات نوعان، محسنات لفظية ومحسنات معنوية. ما نسبة علم البديع إلى سائر العلوم؟ نقول التباين والتخالف، فهو مباين ومخالف لسائر الفنون. اسمه يقال له علم البديع. حكمه مستحب، هو مستحب ليتمكن من مخاطبة أهل اللسان بالكلام المشتمل على المحسنات، فيستحسن كلامه ويلتذ عندهم. إذن هنا حكم على علم البديع بأنه مستحب، ليس واجبا ولا فرض عين ولا فرض كفاية. واضح؟ بينما علم المعاني وعلم البيان ما حكمهما؟ فرض كفاية على أهل كل ناحية، وفرض عين على قارئ التفسير والحديث. فضله، فوقانه على سائر العلوم بالنسبة لما فيه من فوائد، هذا فيه مبالغة. طيب، واضعه عبد الله بن المعتز الخليفة العباسي، المولود سنة 247 والمتوفى سنة 296، قتيلا بعد أن بويع له بالخلافة، ومكث يوما واحدا خليفة. سبحان الله. كتاب البديع أودعه 17 نوعا من المحسنات، وعد الاستعارة منها. نعم، وأظن أنه مطبوع، قد رأيته في بعض المكتبات. قال السيوطي في شرحه على عقود الجمان، عقود الجمان في ألفية البيان، هذه ألفية ألفية للسيوطي رحمة الله عليه، نظم فيها تلخيص المفتاح للقزويني في 1000 بيت، وهي مطبوعة متداولة مشهورة، شرحها السيوطي وغيره. يقول السيوطي في شرحه على العقود، يقول: وأول من اخترعه وسماه بهذا الاسم عبد الله بن المعتز العباسي، وجمع منه 17 نوعا. وقال في أول كتابه: وما جمع قبلي فنون البديع أحد ولا سبقني إليه مؤلف أو مؤلف، وألفته سنة 74 و200. تخيلوا، يعني تقدم جدا هذا قبل 1200 سنة. وعصره قدامة الكاتب فجمع منها 20 نوعا، توافق منها على 7، فكان ما زاده قدامة 13 نوعا، فتكامل لهما 30، ثم تبعتهما الناس. فجمع أبو هلال العسكري من النوع الثاني ما هو أكثر دورانا في ألسنتهم. طيب، في هذا نكون قد انتهينا من المبادئ العشرة المتعلقة بالفنون الثلاثة: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. الآن نبدأ في التعليق على كلام الشارح، مبتدئين بالبسملة. طيب، هنا عندنا في صفحة 53 قال: الكلام على البسملة. هذا إن شئتم اقرأوه وحدكم. هنا ماذا فعل الشارح؟ طبق، كما يقولون الآن، طبق أو أعمل، إن شئت أعمل، علم البلاغة على البسملة، وهو جميل، جميل لمن درس معنى 100 المعاني والبيان. أما من لم يدرس، يعني بمعنى من كان هذا الكتاب بالنسبة له أول كتاب يدرسه في علم البلاغة، فلن يفهم كلام الشارح هنا على البسملة، لن يفهمه، لأنه لم يدرس البلاغة من قبل. تمام. أما إن كنت قد درست البلاغة من قبل في أي كتاب من الكتب، فهذه الصفحة وهي ما فيها من تطبيق لعلم البلاغة على البسملة، يعني علم البلاغة فيها الفنون، البسملة المباركة يوجد فيها الفنون البلاغية الثلاثة، يعني فيها علم المعاني، وفيها علم البيان، وفيها علم البديع. تخيل، يعني البسملة هذه فقط فيها، تجد فيها مسألة متعلقة بالبيان، مسألة متعلقة بالمعاني، ومسائل متعلقة بالبديع. تمام. فالشارح هنا في صفحة 53 عقد هذا المبحث ليطبق لك قواعد البلاغة على البسملة. فالحقيقة هذا مفيد، مفيد لمن درس البلاغة. أما من لم يدرس معنى البلاغة من قبل، وهذه السلسلة الصوتية هي أول سلسلة صوتية يسمعها على البلاغة، فيتجاوز هذه الصفحة. تمام. وبالمناسبة، مع أني قلت لكم في الدرس الأول إن هذه السلسلة الصوتية مناسبة للمتوسطين في علم البلاغة، إلا أني أرى أيضا أنه يمكن لطالب النبيه المجتهد أن تكون هذه السلسلة الصوتية هي أول سلسلة صوتية نستمع إليها في علم البلاغة. يعني هذه السلسلة تصلح للمبتدئين إن شاء الله، وتصلح للمتوسطين قطعا بلا شك، لكن المبتدئين، بعض المبتدئين نبهاء ذكي لا يحتاج إلى مقدمات. لماذا أنا أقول هذه السلسلة الصوتية قد تصلح له أيضا؟ لأنني في هذه السلسلة الصوتية سنعيد شرح كل ما ذكرناه في 100 المعاني والبيان، واضح؟ فلن يفوته شيء مما ذكر في شرح 100، لن يفوته شيء. لكن أنا أحب التدرج، يعني أن الإنسان يتدرج. لكن إن أراد بعض الطلبة عجول ويريد أن يدرس بسرعة، طيب، فهل يصلح له هذا الكتاب إذا كان مبتدئا؟ يصلح له بشرط أن يكون متمكنا من النحو، واضح؟ أن يكون متمكنا من النحو، حينئذ يستطيع أن يدرس معنا الجوهر المكنون، لأني كما قلت لكم أصلا الجوهر المكنون وضع للمبتدئين، وعلى مر العصور إنما يدرس للمبتدئين، يعني هو وضع ليكون السلم الأول لمن لم يدرس شيئا في البلاغة، هذا الكتاب موضوع له، واضح؟ طيب، هذه صفحة 53. طيب، نذهب بعد ذلك إلى صفحة 56، هناك فائدة في نهاية الصفحة. يقول: قال بعضهم: ينبغي لكل شارع في تصنيف، يعني كل من يشرع، يعني يبدأ في تصنيف أي كتاب، أن يذكر في طالعة كتابه يعني في مقدمة كتابه 8 أشياء. هذا يعني ينبغي عليه أن يفعله. انظر كيف الأوائل يرتبون كتبهم. 4 على سبيل الوجوب الصناعي، يعني هو واجب لكن ليس واجب يعني بمعنى أنه واجب شرعا، وإنما صناعة، يعني صناعة التأليف تقتضي أن ينص على هذه 4. تمام. طيب، وهي البسملة والحمدلة والصلاة والسلام والشهادتان. هذه لابد، هذه الأمور واجبة صناعيا، يعني صناعيا صنعة يعني متعلقة بصنعة التصنيف. 4 منها على سبيل الندب الصناعي، وهي تسمية نفسه. يستحسن المؤلف أن يسمي نفسه أنه كتبه فلان بن فلان بن فلان، حتى يعرف الناس لمن هذا الكتاب، فيدعون له ويترحمون عليه، وإذا كان هناك إشكال يراجعونه ويناقشونه. فوائد كثيرة من تسمية المؤلف لنفسه وتسمية كتابه طبعا، حتى يصبح علما يميز عن غيره. اسم العلم اسم يعين المسمى مطلقا، فإذا خلعت عليه اسما أو لقبا تعين وتميز عن غيره من الكتب. وبراعة الاستهلال، وهذا من فنون البديع وسيأتي في موضعه إن شاء الله، وهي أن يأتي المصنف في طالعة كتابه بما يشعر بالفن الذي يشرع فيه، كما سيفعل المصنف الآن. ماذا سيقول بعد قليل الأخضري؟ سيقول: الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشاد. طيب، كلمة البديع، لماذا اختار البديع هنا؟ كان يمكن أن يختار كلمات كثيرة على وزن فعيل، رحيم، كريم، عظيم، حليم، أشياء كثيرة، لكن لماذا اختار البديع؟ يريد أن يشير إلى علم بديع، فالله سبحانه وتعالى بديع، وفي الوقت نفسه يريد أن يشير إلى علم البديع. فهمتم؟ وهذا أسلوب بلاغي يسمى ببراعة الاستهلال، وهو من فنون علم البديع وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وكذلك عندما قال إلى بيان مهيع الرشاد، بيان يعني توضيح أو الوضوح، وهو في نفس الوقت يريد ماذا؟ علم البيان الذي هو العلم الثاني من علوم البلاغة. إذن براعة الاستهلال هي يأتي المصنف في طالعة كتابه بما يشعر بالفن الذي يشرع فيه، والإتيان بلفظ أما بعد. أيضا هذا مستحب، أن يأتي الإنسان بكلمة وبعد أو أما بعد، وأما بعد أقرب إلى السنة. هذا بالنسبة لي البسملة. نبدأ الآن في حل ألفاظ الناظم. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشاد، أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء. مقدمة بديعة صراحة رائعة، وضمنها كثيرا من العلوم المعاني والبيان والبديع. تمام. الحمد لله، الحمد معروف وهو الثناء بالجميل، وبعضهم يقول الحمد هو الشكر نفسه، وقد تقدم الكلام عن الحمد في كتب كثيرة. الحمد لله، نعم، البديع، البديع من أبدع الشيء إذا اخترعه لا على مثال سابق، لا بد من هذا. أما إذا كان هناك مثال سابق فلا يقال له بديع. إذا قست شيئا على شيء هذا لا يقال له إبداع، وإنما يقال له محاكاة أو بناء أو ما شئت، لكن ليس إبداعا. يقال الله بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما، أي مخترعهما وموجدهما على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. وقلت لكم قبل قليل يحتمل أن يكون فاعل بمعنى فاعل، فيكون بمعنى مبدع، فيكون من صفات الله تعالى، ويكون فاعل بمعنى مفعول يعني مبدع، ويكون صفة لغير الله تعالى وهو صفة للسماوات. هذا الكون مبدع يعني مخترع، مثل فيكون هنا فاعل بمعنى مفعل، كحبيب بمعنى محب. يقال أبدع الشاعر يعني جاء بالكلام البديع، ونحن الآن نستعمل هذه الكلمة كثيرا في لهجتنا العامية، نقول ما شاء الله فلان أبدع، ما شاء الله عليك يا فلان، اليوم أنت أبدعت في الدرس، أبدعت في الاختبار، أبدعت في المحاضرة. ما معنى أبدع؟ نحن يعني لا نتأمل في هذه الكلمة. أبدع فلان يعني جاء بالكلام البديع. وشيء بدع أي مبتدع، وفلان بدع في هذا الأمر أي بديع، ومنه قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، والبدعة الشيء المحدث في الدين بعد الإكمال، وابتدعه يعني عده بديعا، وبدعه تبديعا نسبه أو بدعه تبديعا نسبه إلى البدعة. انتهى من الكتاب، من الكتاب العظيم المسمى بالمختار، مختار الصحاح في علم متن اللغة للرازي الذي اختصر به كتاب الصحاح للإمام الجوهري. طيب ماذا كنت أريد أن أقول؟ أما ما يتعلق بالبدعة فقد تقدم معنا في شرح العربية النووية الذي رفعناه على القناة. ونعم نعم هنا قوله بدعه تبديعا هذا مثل أن تقول كفره أي نسبه إلى الكفر، بدعه نسبه إلى البدعة، فسقه نسبه إلى الفسق، إلى الفسق، وهذا فعل بمعنى نسبه إلى الشيء قد مر بنا في علم الصرف. طيب معنى البيت واضح، الحمد لله البديع يحمد الله عز وجل، ثم وصف الله عز وجل بأنه بديع وبأنه هادي. طيب وفي كلمة بديع فيه براعة استهلال لأنه يشير به إلى علم البديع، فهو إشارة إلى أن منظومته مشتملة على فن البديع، فهو صفة أولى للجلالة. قال الشيخ مخلوف ولا يخفى ما في الإشارة باسم الله البديع إلى الفن المعلوم من سوء أدب، لأن العظيم لا يرضى أن يشار باسمه إلى حقير، هكذا قال الشيخ مخلوف، هذا رأيه. طيب الحمد لله البديع الهادي، الهادي اسم فاعل من هدى الثلاثي من باب رمى، هدى يهدي فهو هاد بحذف الياء، وهادي بالياء على لغة بعض العرب. والهدى هو الرشاد والدلالة. والهدى هل هو مذكر أم مؤنث؟ هذه فائدة لغوية، يجوز أن يذكر وأن يؤنث. نعم يقال هداه الله للدين يهديه هدى إذا أرشده. وفي المختار أي مختار الصحاح قال قد ورد في الكتاب العزيز على ثلاثة أوجه، يأتي الفعل هدى معدا بنفسه، اهدنا الصراط المستقيم، فاهدنا فعل وفاعل نعم، وقد تعدى إلى نا مباشرة وكذلك تعدى إلى الصراط. وهديناه، انظر تعدى الفعل هدى إلى الهاء، وهديناه نجدين. إذن الأسلوب الأول لهدى في القرآن يأتي متعديا بنفسه، وتارة يأتي متعديا باللام مثل الحمد لله الذي هدانا لهذا، وتارة يأتي متعديا بالإله نحو واهدينا إلى سواء الصراط. طيب الحمد لله البديع الهادي إلى بيان، الهادي إلى بيان، الهادي إلى بيان، إلى بيان متجار مجرور متعلق بالهادي. والبيان كما تقدم معنا هو المنطق الفصيح المعرب عما في ضميرك ونفسك، ويأتي معنى الإيضاح والشرح والإظهار وهو الظاهر هنا. أيضا هذا فيه براعة استهلال لأنه أشار بكلمة بيان إلى علم البيان، إلى بيان مهيع، المهيعة بوزن المشرعة الجحفة وهو ميقات أهل الشام، ومهيع الرشاد يعني طريق الرشاد. المهيع شباب باختصار، المهيع هو الطريق، هذا مهيع فلان يعني هذا طريق فلان، هذا المهيع يقودك إلى مكة يعني هذا الطريق يقودك إلى مكة، لكن ليس أي طريق، الطريق الواضح يقال له مهيع. إذن المؤلف يحمد الله عز وجل أنه هدانا إلى الطريق الواضح وهو طريق الرشاد وهو طريق الإسلام، والرشاد ضد الغي، ضد الغي. ونلاحظ هنا أن الناظم أشار إلى علم البيان وأشار إلى علم البديع، والعجيب أنه قدم علم البديع في الذكر مع أنه تتمة وتتميم وتذييل وليس في تلك الأهمية، وأخر علم البيان. ثم المصيبة الثانية أنه لم ينص على علم المعاني لا نصا ولا إشارة، فهمتم الإشكال؟ فتعقب في هذا، وقال بعضهم لو قال الحمد لله بديع الشان مفيض البيان والمعاني تمام، حينئذ يكون قد أتى بعلم البيان والمعاني والبديع. طيب مهيع الرشادي هذا من باب إضافة المسمى إلى الاسم، من باب إضافة المسمى الذي هو الماهية إلى الاسم الذي هو الرشاد، مثل يوم الخميس. أمد، ثم قال أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء. أمد يعني أكرم وأنعم. أرباب جمع رب بمعنى صاحب، النهى جمع النهى الذي هو العقول، أي أصحاب العقول الكاملة بالإيمان. أمدهم بماذا؟ أمدهم بالإيمان، تمام. والإمداد هو الإعطاء، وهو الزيادة في الخير والعرفان، أي أوجد لهم، أوجد الله عز وجل للعلماء مدد التوفيق بمعرفة المدارك وقوة النظر فيها. والأرباب جمع رب، وله 18 معنى قد جمعها بعضهم في 3 أبيات. والمراد بالرب هنا بمعنى صاحب. النهى جمع نهية، نهية فعلة بضم النون وسكون الهاء، نظير مدى ومدية. ما هي المدى ومدية؟ المدية هي السكين، فمثل الوزن، مدى ومدية، نهى ونهية. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي لأولي العقول. سمي العقل نهى أو نهية لماذا؟ لأنه ينهى صاحبه عن القباح. أمد أرباب النهى ورسم، رسم هنا يعني أسند الفعل رسم إلى الله عز وجل، وهذا من باب الإخبار وليس من باب الوصف، وقد نص العلماء على أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات. رسم الله عز وجل شمس البيان في صدور العلماء، يريد أن يقول رسم يعني أثبت، أثبت وأرسى وأطلع شمس البيان في صدور العلماء. لاحظ الصورة الجميلة، كأن الشمس البيان تخرج في صدور العلماء، تطلع وتشرق في صدور العلماء. هو يريد أن يقول إن الله عز وجل وضع علم البيان في صدور العلماء، هذا المعنى البسيط الساذج، هذا المعنى المباشر. لكن هو يريد أن يتفنن، ماذا قال؟ أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء، أي أن الله عز وجل جعل شمس البيان، شبه البيان بالشمس، تمام، وجعل هذه الشمس تشرق في صدور العلماء. صورة جميلة، صورة جميلة. كما أن الشمس تظهر ما خفي في الليل، فكذلك البيان يظهر في صدور العلماء فيشرق في صدور العلماء، يعني في قلوب العلماء. أطلق كلمة صدر وهو يريد القلب، هذا من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، وسيأتي معنا إن شاء الله في موضعه في هذا الكتاب. هو قال صدور جمع صدر، وهو لا يريد فقط الصدر، هو يريد القلب، فأطلق المحل الذي هو الصدر، وهو يريد الشيء الذي يحل في الصدر وهو القلب. واضح؟ هذا من أنواع المجاز، من أنواع المجاز المرسل، سيأتي معنا إن شاء الله. إذن أطلق المحل وأراد الحال، هذا مهم شباب، لا تظنوا أن هذه التفاصيل استطرادية أو ملح، لا لا لا، هذا ليس من ملح العلم، هذا من صميم علم البلاغة، هذا مهم جدا. لأنه هذا المسألة بالذات، هذه إطلاق المحل وإرادة الحال، هذا موجود في القرآن كثير وفي السنة. فنحن الآن أنا أطبق لكم هذه الأمور على كلام الناظم. أنا أعرف بعض الأخوة الآن يتململ ويتضايق، يقول خلاص يعني اشرح المقدمة بسرعة، نريد أن ندخل في صلب الكتاب. لا، نحن قد دخلنا في صلب الكتاب، أبشرك، نحن الآن في صلب الكتاب، نحن الآن ندرس عن البلاغة، هذا كلها مسائل بلاغية، إطلاق المحل وإرادة الحال. إذن أطلق الصدر وهو لا يريد الصدر، هو يريد الشيء الذي داخل الصدر وهو القلب، فأطلق المحل وهو لا يريد المحل وإنما يريد الحال فيه. ورسم هنا بمعنى أثبت، والبيان تقدم معنا المنطق الفصيح. طيب، وإضافة الشمس إلى البيان، أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان، ما نوع الإضافة هذه؟ هذه مهمة، نوع الإضافات كثير سيمر بنا في هذا الكتاب. أحيانا الشيء يضاف إلى اسمه، إضافة المسمى إلى الاسم كما تقدم معنا قبل قليل في ما هي الرشاد، وأحيانا يضاف المشبه به إلى المشبه كما سيحصل معنا الآن هنا، وأحيانا تضاف الصفة إلى الموصوف، وأحيانا يضاف الشيء إلى نفسه، وهذا فيه خلاف بين النحويين، لأن هذا كله مهم، طيب شمس البيان أي أي البيان الذي يشبه الشمس. إذا من باب إضافة البيان من باب إضافة المشبه به إلى المشبه. ما هو المشبه؟ البيان شبه بماذا؟ بالشمس، فيكون من قبيل لجين الماء أي الماء الذي يشبه اللجين، الماء المشبه المشبه بالفضة في الصفراء لجين الماء أي الماء الذي يشبه اللجين، واللجين هو الفضة. والمعنى أن الله عز وجل أثبت وركز البيان الذي هو المنطق الفصيح الذي يشبه الشمس في إظهاره ما في الضمير، كما أن الشمس تظهر ما خفي في الليل، أركزه أين؟ في صدور العلماء الذين تخلت قلوبهم وتجردت عن الرضاء والصفات الخبيثة. ومعنى كون البيان كالشمس أنه يظهر به غيره وهو المعاني، كما أن الشمس يظهر بها غيرها، وإن كان الظهور الأول معنويا والثاني حسيا. ما هو القلب؟ القلب هو لحمة صنوبرية فيها لطيفة تدرك المعاني، وتلك اللطيفة تسمى فؤادا، واللحمة هذه أو اللحمة هذه قلبا، وهي أي اللحمة أو اللحمة لكل حيوان وليس تلك اللطيفة لغير العقلاء. هذه اللحمة الصنوبرية فيها لطيفة تدرك المعاني، تلك اللطيفة تسمى فؤادا، هذا الفؤاد هو الذي يدرك معاني الألفاظ، وهذا الذي لا يوجد إلا عند الإنسان. ألف العلماء أمد أرباب نهى ورسم شمسا بيان في صدور العلماء، أل هنا للكمال، كما مر بنا في شرح القطر، أنت الرجل أي أنت الرجل الكامل في الرجولة. إذن العلماء أي الكاملون في العلم العاملون بعلمهم. طيب أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء، إذن هو يثني على الله عز وجل بأنه بديع وبأنه يهدي إلى طريق الرشاد وطريق الحق، وأنه سبحانه وتعالى قد أمد وأعطى أمد أرباب النهى، أعطى أصحاب العقول ورسم في صدور العلماء شمس البيان التي تشرق في صدورهم صورة جميلة تأملها. ثم بعد ذلك عندكم في الصفحة 61 الإعراب، من مزايا هذا الشرح يا أخوان أنه يعرب لكم جميع كل المنظومة، كل المنظومة يعربها لكم الشارح. طيب ما فائدة هذا؟ نحن ندرس علم البلاغة لا ندرس النحو، صحيح، لكن إعراب الأبيات أولا يساعدك على فهم الأبيات، ثانيا يساعدك على فهم الأبيات. نعم الإعراب يساعدك على فهم البيت، إذا عرفت نعم إذا عرفت مثلا أن هذا الجار مجرور متعلق بماذا، تمام، فهذا يساعدك مثلا إلى بيان ما هي الرشادي، نعم الهادي إلى بيان، فإذا عرفت أن إلى بيان جار مجرور متعلق بالهادي هذا يبين لك المعنى، وكثير من المعاني المشكلة تتضح بالإعراب. مع ذلك لضيق الوقت وحتى لا تطول هذه السلسلة الصوتية أنا لن أستطيع أن أعرب لكم الأبيات كاملة، طيب، لكن إذا أشكل شيء عرفناه فقط، نعرب المشكل فقط، وهذا نادر جدا جدا جدا. طيب لكن من هذه فرصة لكم لمن أراد أن يتدرب على الإعراب، وإعرابك للبيت صدقني أنه يساعدك على حفظه وفهمه. لو أخذت بيتا واحدا الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشادي، صدقني أنك عندما تكرر هذا البيت كثيرا ثم تعربه كلمة كلمة وتفهمه وتتفهمه من خلال شرحنا هنا ومن خلال الشرح المكتوب، ثم تأتي وتحفظ البيت ستجده سهلا عليك جدا لأنك كررته كثيرا دون أن تشعر. ثم هذه فرصة لتطبيق الإعراب، فمثلا تغلق الكتاب وتبدأ تعرب، ما إعراب الحمد لله البديع الهادي، تعربه من رأسك، بعد أن تنتهي تفتح الكتاب وتنظر هل إعرابي صحيح أم لا، وكل المنظومة قد أعربت في هذا الكتاب. وهذا جوابا على الكثير من الأخوة الذين يقولون أنا أريد كتابا أتدرب فيه على الإعراب، هذا الكتاب هذا الإعراب المنظومات التي تحفظها تدرسها جدا مفيد، فتضرب به عصفورين بحجر، فأنت أولا تتدرب على الإعراب وثانيا تثبت ألفاظ ومعاني هذه القصائد وتساعدك على حفظها. ما زال يتكلم عن نعم الله عز وجل على العلماء، فقال: فأبصروا أي العلماء معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان. لما ركز الله عز وجل ورسم شمس البيان في صدور العلماء، ماذا حصل؟ ماذا نتج عن ذلك؟ قال: فأبصروا، أي لأن الله عز وجل أنعم عليهم بنعمة البيان في صدورهم، نتيجة لذلك ماذا حصل؟ قال: فأبصروا. إذن الفاء تفريعية، أي تفرع على ما سبق تقريره من أن الله عز وجل قد ركز شمس البيان في صدور العلماء، تفرع عن ذلك بأنهم أبصروا معجزة القرآن. وهذه من أعظم فوائد وثمرات وغايات دراسة علم البلاغة، أنه يوقفك على معجزة القرآن. ومن خلال علم البلاغة، من خلال علم البلاغة ستعرف لماذا كان العربي أو القرشي عندما يسمع القرآن يبكي أو يسلم، أو يسلم مباشرة، وبعض العرب كان يسجد إذا سمع القرآن. كل هذه القصة ستفهمها إذا درست علم البلاغة، ستعرف لماذا مثلا كان سعيد بن مثلا ما اسمه رضي الله عنه، جبير بن مطعم، جبير بن مطعم صحيح البخاري، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة صلاة المغرب، فكان يقرأ والطور وكتاب مسطور إلى آخره، إلى أن وصل إلى قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فقال جبير بن مطعم: كاد قلبي أن يطير، وفي رواية: كاد قلبي أن ينخلع. آية واحدة، لأنه عربي ويعرف هو أصلا علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، يعرف هذا كله. فلماذا تأثر بها ولا نتأثر نحن بها؟ إذا درست هذا العلم ستعرف. فأبصروا، قلنا إذن الفاء تفريعية، يعني يتفرع على نعمة، على إنعام الله عز وجل على العلماء بنعمة البيان في صدورهم، تفرع عن ذلك ونتج عن ذلك أنهم وقفوا بأنفسهم وبعيونهم ولمسوا بأيديهم معجزة القرآن. هذه قال لها فاء تفريعية، وهي مهمة. وضابط الفاء التفريعية هي التي كان ما قبلها علة لما بعدها، هذه قال لها إيش؟ تفريعية. ما قبلها وهو أن الحقيقة أن البيان يشرق من صدور العلماء بفضل الله، هذا إيش؟ علة. علة لماذا؟ علة لما بعدها. ما الذي بعدها؟ وهو أنهم أبصروا معجزة القرآن. إذن إشراق البيان في الصدور هذه علة، إبصارهم معجزة القرآن هذا معلول. ماذا يقال لهذه الفاء؟ يقال لها فاء تفريعية. وهناك فاء أخرى عكس الفاء التفريعية، وهي التي يقال لها الفاء التعليلية، وهي عكسها، أن يكون ما قبلها هو المعلول وما بعده هو العلة. فأبصروا من الإبصار وهو المعرفة، لأنها علمية لا بصرية. هم أبصروا، هل أبصروا القرآن بأعينهم أم بقلوبهم؟ هل أبصر العلماء أبصروا معجزة القرآن بأبصارهم أم بقلوبهم؟ نقول أبصروا معجزة القرآن ببصيرتهم، بقلوبهم، بعلمهم. إذن ليس رؤية بصرية، وإنما رؤية علمية. وأنتم تعرفون الفرق بين الرؤية العلمية والبصرية والمنامية. المعجزة أمر خارق للعادة، تظهر على يد من يدعي الرسالة عند رد الملحدة، بأن يطلب من المرسل إليهم أن يأتوا مثل ما أتى به. وعلى هذا فهذه المادة لا تنسب لغير الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. هكذا هنا قرر، ويعني شيخ الإسلام له كلام في هذا الموضوع، في تعريف المعجزة. انظروا إلى كتاب النبوات. فأبصروا معجزة القرآن. القرآن هو اللفظ المنزل من عند الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع المتعبد بتلاوته المجموع بين الدفتين المسمى بالمصحف. هذا تعريف القرآن. إذن هو لفظ فيه ألفاظ، والألفاظ هذه تحتها معاني، والألفاظ والمعاني غير مخلوقة من الله عز وجل، منزل من عند الله عز وجل، ليس كلام البشر، على نبيه. هذا قيد خرج به الكتب المنزلة على غير نبينا كالتوراة والإنجيل والزبور، هذه لا يقال لها قرآن، وإن قيل لها قرآن لوجوه لغوية أو غير ذلك أو توسع في التعبير، لكن ليست قرآنا اصطلاحا. بحسب الوقائع كان ينزل مفرقا منجما كما يقول ابن عباس، المتعبد بتلاوته، كل حرف منه قراءته وعبادة، تلاوته وعبادة حتى لو كنت لا تفهم. المجموع بين الدفتين، يعني أول هذا الذي يحفظ المصحف من أول إلى آخره، بين الدفتين المسمى بالمصحف. معجزة القرآن، ما نوع هذه الإضافة؟ قال: وإضافة المعجزة إلى القرآن للبيان، وضابطها ما كان المضاف فيها جنسا للمضاف إليه. نعم، ما كان المضاف فيها، فالمعجزة جنس، هو جنس للقرآن، جنس للقرآن، يعني القرآن نوع، المعجزات جنس. ما معنى جنس؟ يعني تحته أنواع كثيرة، تمام؟ فالمعجزة جنس، تحته القرآن، تحته عصا موسى، تحته يبرئ الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بالنسبة لعيسى، أنواع كثيرة المعجزات. فالمعجزة هي جنس، ومن أنواع هذا الجنس القرآن. فعندما يضاف الشيء الذي هو جنس إلى نوعه، هذا يقال له إضافة للبيان، كشجر الأراك. الشجر جنس، اسم جنس الشجر، أنواع كثيرة، مئات الأنواع من الأشجار. الأراك، ما علاقة الأراك بالشجر؟ هو نوع منه. إذا إضافة الشجر إلى الأراك، هذا يقال له إضافة للبيان، هذا يقال لها إضافة للبيان. هناك شيء آخر يقال له البيانية. البيانية عكسها، وضابطها ما كان المضاف فيها بعض من المضاف إليه، المضاف فيها بعض من المضاف إليه، مثل خاتم حديد. ما العلاقة بين الخاتم وبين الحديد؟ العكس كما ترون، الحديد هو الجنس الآن، الثاني هو الجنس، والخاتم بعض منه ونوع منه. هذا يقال له إيش؟ إضافة بيانية. كما تقول خاتم حديد، يعني بين لي هذا الخاتم من ماذا صنع، من أين أخذ؟ من الحديد. هذا يقال له إضافة بيانية، والأول يقال له إضافة للبيان. واضح؟ فإذا ما كان المضاف فيها بعضا من المضاف إليه، الخاتم بعض من الحديد، الثوب بعض من الخز، فالثوب هو الأوسع، هو الجنس. وفيما قاله الشارح هنا نظر، يعني هنا هو يتكلم عن شارح من الشراح، أنه تكلم عن مسألة هنا فهو لم يردها هنا الشارح، قال لكن له كلام هنا يقول فيه نظر، لم يرده، لم يرده، تمام؟ وإذا قال الشارح عادة، يبدو الله أعلم أنه يصدد من هو هذا الظاهر. فأبصروا معجزة القرآن. كلمة معجزة فيه براعة استهلال، لماذا؟ قال: إذ في ذكر الإعجاز إشارة إلى أن المطلوب للناظم من منظومته هو ما يتعلق بالإعجاز. إذا الإعجاز يتحقق كيف؟ بالبلاغة التي هي مقصود الفن الذي ألف فيه. ومثلها قوله الآتي بعد قليل: أجل لكل ناطق بالضادي، أفاده اليعقوبي، انتهى من المخلوف بتصرف. فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان. ساطع البرهان من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني البرهان الساطع، هذا أصله. فالبرهان موصوف والساطع صفة، فماذا فعل؟ أضاف الصفة إلى الموصوف، فقال ساطع البرهان، أي الواضح الظاهر الذي لا خفاء فيه. وأما البرهان عند المناطق فلا يهمنا، لا نريده، درسناه عند المنطق لا يهمنا، أنا لا أحب الخلط بين العلوم، خصوصا البلاغة، لأن البلاغة كثر فيها إدخال مسائل منطقية، وهذا مما ينفر الطلاب من علم البلاغة ويظنون أنه منطق. لا، البلاغة عربية لا علاقة لها بالمنطق اليوناني. ما معنى البرهان عند المناطق؟ هذا شيء آخر، قياس مركب من قضايا يقينية قد درسناه في السلم المنورق. فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان. إذن العلماء علموا يقينا بالبرهان الواضح إعجازه الخلق عن معارضته في أسلوبه وبلاغته. ثم قال: وشاهدوا مطالع، ما زال يتكلم عن العلماء بعد أن من الله عز وجل عليهم بإشراق شمس المعاني من صدورهم. ماذا حصل أيضا؟ مما حصل أيضا: وشاهدوا، أي العلماء، مطالع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار. شاهدوا معطوف على أبصروا، أي شاهد أولئك العلماء. ماذا شاهدوا؟ شاهدوا وعرفوا بعين بصيرتهم مواضع تطلع وتؤخذ منها أنوار الأحكام. شاهدوا مطالع الأنوار، أي الأماكن التي تطلع منها الأنوار، وتلك المواضع هي آيات الأحكام، آيات الأحكام. وعرفوا أيضا بإمعانهم النظر والتأمل في تلك المطالع ما احتوت واشتملت عليه تلك المطالع من أسرار وحكم بديعة وغرائب عجيبة ونكات غريبة التي لا يدركها إلا من نور الله قلبه بشمس البيان. إذ خفايا القرآن وخباياه ونكاته الخفية تقف العقول دون إدراكها إلا من أمده الله بمدد العرفان ونور قلبه بشمس الإيمان وأيضا البيان طبعا بدليل قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. طيب وهنا استعمل الشارح ما يسمى مما سنعرفه إن شاء الله لاحقا في فن الاستعارة الذي هو من فنون علم البيان، استعمل ما يسمى بطريق الاستعارة المصرحة الأصلية المرشحة، هذه كلها مصطلحات ستأتي معنا إن شاء الله في موضعه. وشاهدوا، المشاهدة هي المعاينة بحاسة العين، هذا الأصل، لكن هنا مراده أنهم شاهدوا ذلك بعين البصيرة والقلب. وشاهدوا مطالع الأنوار، مطالع جمع مطلع أو مطلع، فيه وجهان، اسم لمكان الطلوع. إذا مفعل هذا اسم، هذا الوزن يستعمل للمكان مثل ملعب، ملعب، مسرح، ملهى، مختبر. إذا مفعل يأتي لبيان اسم المكان، ومطلع يجوز فيه مطلع ومطلع، يقال طلعت الشمس والكوكب، والمطلع والمطلع هو موضع طلوعها، والمراد هنا آيات الأحكام، آيات الأحكام الفقهية. نعم، وشاهدوا، نعم، وشاهدوا مطالع الأنوار جمع نور، وهو الضياء وهو ضد الظلمة، والمراد بالأنوار هنا الأحكام المأخوذة من تلك الآيات، وما احتوت عليه من احتوت يعني اشتملت، وما احتوت عليه من أسرار جمع سر، وهو المعنى الخفي الذي لا يدركه إلا بدقة نظر وإمعان تأمل بفهم ثاقب. مثل إذا تأملت مثل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فإذا قلنا إن المراد بالأنوار هنا الأحكام الفقهية، فهنا نستنبط من هذه الآية وجوب غسل الوجه واليدين، وبالأسرار هذا المعاني معلومة تمام، لكن كيف يكون فيها أسرار المعاني الخفية التي لا تدرك إلا بالتأمل في تلك الأحكام؟ مثلا نقول كتعميم محل الفرض بالغسل، يعني إذا جعلنا إيش فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وكون الماء طهورا والترتيب في غسل الأعضاء ونية الوضوء إلى آخره، هذا هو أسرار هذه الآية، هذا هو الذي جرى عليه اليعقوبي. أما دمنهوري فهو يفسر مطالع الأنوار هنا بأن معناها كلمات القرآن، كلمات القرآن عموما ليس خاصا فقط بالأحكام الفقهية تمام. إذن الشراح مختلفون في معنى قول الناظم وشاهدوا مطالع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار، فما هي مطالع الأنوار؟ قيل هي الأحكام الفقهية، وقيل هي كلمات القرآن. طيب، ثم يقول فنزهوا، أي هؤلاء العلماء نزهوا القلوب في رياضه وأوردوا الفكرة على حياضه. هؤلاء العلماء نزهوا قلوبهم في رياض القرآن وأوردوا أفكارهم، أوردوها على ماذا؟ أوردوها على حياض القرآن. هذا البيت فيه فوائد جميلة سنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.